سورة هود عليه السلام. إني لكم فتح الروى حق ثانا عامية تضمم شد صحب النوينا من كل فيه ما على مجرى ضموما صف كم ساما ويا بني افتحنا ما وحيث جا حفص وفي لقمانا لخراه دا علم وسك زانا وأولا عمال كعليما غير صيب الرفع ظاهير الرسما تسألني فتح النون دمل الخلف واشدد كما حرم وعم الكهف يومئذ مع سالا فافتح إذ رافا ثق نملي كوف مادان النو كافا فزاعي واعكيس ثامودا هاهنا والعنكاب الفرقان عد ذوبا فينا والنجمين الفي ظنيه اكسر نويني رد لي ثامودا قال سلم سكيني واكسره واقصر مع ذرو في ربا يعقوب نصب الرفع عن فوز كابا وامرأتك حبر آن اسري فاسري صل حرم وضم ساعد شفاع دل إن كلان الخف دانت لوص وشد لما كطريق نوها كن في ثمد ياسين في ذا كم ناوالا ما زولف ضما ثنا بقياتي ذق كسر وخف